بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في درسنا الماضي في تحقيقات المؤنظار تكلمنا على الاتحاد، وعلى أن النصارى هم رؤوس القائلين بالاتحاد، تبعهم بعض الفرق في ذلك كما هو الشأن في الحلول. وآثرنا في ذلك ذكر طوائفهم الأصلية، وذكرنا أصولهم وفروعهم ومعتقداتهم في القول باتحاد اللاهوت بالناسوت، بناسوت عيسى عليه السلام. وذكرنا هذه الطوائف الكلية، وهي النسطورية والملكانية واليعقوبية والأريوسية. ثم قررنا أن نرد على كل تأويل من تأويلاتهم في قضية اتحاد اللاهوت بالنسب، اتحاد الكلمة بجسد سيدنا عيسى عليه السلام، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فنقول كمال القول في إثبات التوحيد ذكر ما ذهبت إليه النصارى من كمال التوحيد، كما ذكرنا ذلك أننا عندما نذكر كلامهم وأباطيلهم هذا يتمم توحيدنا لله تبارك وتعالى. كمال القول في إثبات التوحيد ذكر ما ذهبت إليه النصارى من التثليث وشرح مذاهبهم واختلافهم كما فعلت، والإشارة إلى إبطال قولهم كما هو مسارنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام هو كلام من كبار أئمة المسلمين، حتى تعلموا أن ما نصنعه هو من تمام المنهج. والإشارة إلى إبطال قولهم بما لا بد منه، فنحن نورد الكلام عليهم فصولا، نفرد كل فصل بمقول يتلخص البيان فيه بما قصد به لأول ذلك. فالرد عليهم هو لإبطال شرهاتهم وتثبيت التوحيد لله فيه تبارك وتعالى. تتذكرون أنهم دائما يطلقون على الباري تبارك وتعالى لفظ الجوهر، فيقولون أنه جوهر كلي قديم اتحد بجوهر كلي محدث، فإطلاق الجوهر عليه. فأول فصل من الفصول التي نفصلها الدلالة على أن الباري تبارك وتعالى ليس بجوهر، هذا الرد على النصارى، نحن تكلمنا في ذلك عدة مرات. نقول علمنا بالقطع تساوي الجواهر في ذواتها، الجواهر متساوية في ذواتها. لماذا؟ لتساويها في حدودها، ما يقوم بنفسه الجوهر ما يقوم بنفسه ويكون محلا للأعراض، هذا هو الجوهر. فنقول علمنا بالقطع تساوي الجواهر في ذواتها لتساويها في حدودها. وإذا ثبت هذا فكل ما يقع عليه اسم جوهر بحقيقته وجب أن يشارك الجواهر فيما يجوز عليها ويجب لها. إذا أطلقنا على شيء اسم جوهر وجب أن يشارك بقية الجواهر فيما يجب لها وعليه لاشتراكها في حدودها، هذه العلة الجامعة. وقد ثبت أنها تقبل الجواهر، ماذا تقبل؟ كما قلنا أنها محل للأعراض. وقد ثبت أنها تقبل حمل المحدثات من الأعراض وأنها لا تنفك منها، وأنها بذلك تكون محدثة ومنفعلة ومجسمة بالاجتماع إذا كان مركبا، والباري لا يجوز عليه شيء من ذلك فبطل كونه جوهر. ودليل آخر يسوقه قد ثبتت الدلالة الجلية على كون الجواهر أحد أقسام العالم، نقول أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، فثبت بالقطع أنه من العالم. إذ العالم إما جوهر منفرد بنفسه أو مركب فيكون جسما كما بين ذلك سابقا، وكلاهما جوهر الفرد، لأن جوهر الفرد لا يطلق عليه لفظ الجسمية، لأن الجسم ما تألف من جوهرين فأكثر يكون ممتدا. وكلاهما الجوهر غير المنقسم والجوهر المنقسم، كلاهما حاملان للإعراض. وقد ثبت بالدلالة المتقدمة كون العالم وحدة غير قديم، فلو كان الباري تعالى جوهرا لوجب أن يكون محدثا، لأننا قلنا أن الجوهر محدث، فإذا كان جوهرا يكون محدثا لا قديم. ولما اتفقنا على أنه تعالى قديم، تعالى أي تنزه أن يكون جوهرا كما يتعالى أن يكون جسما من باب أولى وحاملا للأعراض من باب أحرى. احتج المخالف مع هذا البيان، احتج قال إنا قد اتفقنا على أن الباري تعالى ذات موجود قائم بنفسه مستغن بذاته، وقد اتفقنا على أن الباري تعالى ليس بجسم، اتفقنا على هذا لأن الجسم لا يستغني بنفسه عن الاجتماع لأنه مركب، هذا معنى عدم استغنائه عن الاجتماع، لأن الجسم مركب من جوهرين فأكثر. لأن الجسم لا يستغني بنفسه عن الاجتماع والتركيب وليس بعرض، هذا كله اتفقنا عليه، لأنه يقوم وليس بعرض، لأنه يقوم بنفسه، لأن العرض لا يقوم بنفسه، فبقي أنه جوهر بعد هذا كله، فبقي أنه جوهر. يعني قال اتفقنا أنه ذات موجود قائم بنفسه مستغن بذاته، وقد اتفقنا على أن الباري تبارك وتعالى ليس بجسم لأن الجسم لا يستغني بنفسه عن الاجتماع والتركيب وليس بعرض لأنه قائم بنفسه، فبقي أنه جوهر، فهو جوهر. وتحقق هذا أن الأشياء على ضربين، ضرب يصح منه الفعل وضرب لا يصح منه الفعل، فالضرب الذي يصح منه الفعل هو الجوهر، والضرب الذي لا يصح منه الفعل هو العرض. وقد ثبت أنه فاعل، نعم أم لا، فهو جوهر. هذا تأصيلهم أو حجتهم في إطلاق الجوهرية عليه تبارك وتعالى. ما الجواب؟ أن يقال لهم إنكم تشيرون إلى أنكم لم تجدوا ذلك في الشاهد فقط أم في الشاهد والغائب؟ يعني سؤال، هل وجدتم هذا الذي تزعمونه؟ يعني لم تجدوا ذلك في الشاهد فقط، أو أنه أنكم لم تجدوا ذلك لا في الشاهد ولا في الغائب، هذا الكلام الذي تذكرونه. فإن قلتم في الشاهد فذلك صحيح، أن هذا غير حاصل في الشاهد، يعني في الواقع لا يرى، ليس موجودا رؤية في الشاهد. فإن قلتم في الشاهد فذلك صحيح، طيب فما الدليل على الغائب أنه يكون مثله، أن يكون مثله في ذلك؟ يعني في الشاهد ليس أمامنا مثال، ومع ذلك تقولون أنه يعني إذا بينا أن في الشاهد ليس الأمر كذلك، يعني وجودا وقوعا لم يشاهد، فكيف تقيسون على ذلك في الغائب؟ فبطل الأمران. وإن قلتم لم نجد في الشاهد ولم نجد في الغائب، فهذا باطل من جهة أن الغائب لم تدركوه وإنما عرفتموه بالقياس، الشيء الغائب لم تدركوه وإنما عرفتموه بالقياس. فنحن نطالبكم، وهذا منهج من مناهج النقد، فنحن نطالبكم في ذلك بوجه الجمع بينه. ليس هناك جامع تجمعون به بين الشاهد والغائب في قضيتك أن كونه تبارك وتعالى جوهرا، وليس هناك جامع يجمع، فعليكم بالدليل الجامع. ولا يتم ذلك إلا بمشاركة الغائب والشاهد فيما لأجله استحق أن يوصف بما يوصف به الشاهد، حتى يكون هناك جامع يستحق أن يلحق الغائب به. وهذه مسألة الخلاف، ولأنكم لا تنكرون على من يقول إن في الغائب ما ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فالدليل على أن لا غائب إلا وهو مثل الشاهد، لا دليل. واضح؟ جواب آخر على كلامه، وهو أنكم إذا قلتم لم يجد قائما بنفسه إلا وهو جوهر، قلنا لكم، يعني قالوا لم نجد قائما بنفسه إلا وهو جوهر، ولا وجدنا جوهرا قائما بنفسه إلا وهو محدث، كان بعد أن لم يكن، وهذا حكم مبني على الوهم. ولا محدث، هذا لأنه قياس الشاهد على الغائب، وهو من المناهج التي تؤدي إلى الفساد بلا ثقة. ولا محدث إلا وكان بعد أن لم يكن، ولا جوهر إلا ويصلح أن يكون جسما مركبا تعتريه الحوادث فتغيره وتدركه الآفات فتفسده، هل تقضون في حق الباري تعالى بمثل ذلك؟ هم قالوا لم يجد قائما بنفسه إلا وهو محدث، ولم نجد محدثا إلا كان بعد أن لم يكن، ويجوز في حقه أن يتألف فيكون جسما يتغير تدركه الآن، فهل تجيزون ذلك في حق الله تبارك وتعالى؟ فإن قلتموه تركتم مذهبكم، وإن منعتموه فسد دليله، هذا نقضا لمذهبه. ويقال لكم على منهاج قولكم، يعني النصارى، إذا لم نجد حيا إلا وهو نطفة، ولا نطفة إلا وهو من حيوان، وذلك متسلسل أبدا إلى ما لا نهاية له، وقد اتفقنا على أن الباري تعالى حي، فهل تقضون عليه بما يقضى على الحيوان المشاهد؟ هذا سنة وقانون جار على الحيوان، على الحية، أن وجوده يدور حول هذا الأمر الجعيل، وهو كونه خلق أخوارا. طيب، والباري تبارك وتعالى حي، فهل تجيزون ذلك فيه كما يجوز في الحي؟ ونشترك في لفظ الإسمية أو في الوصفية وهو الحي، كذلك هذا دليل بالنقض يسمى. فإن قلتم ذلك، قلتم بما شهد على بطلانه، وإن أبيتم ذلك بطل دليلكم، لأنه على نفس الميزان، على نفس الميزان الأول في الجوهر، نفسه بالحي. ويقال لكم قد تأملنا الفاعل في الشاهد فرأيناه إنما يفعل بآلات وأدوات، فاعل مجازا كما أخذنا في مبحث الأفعال، الفاعل الذي نشاهده أنه يستعين بآلات، هذه كلها آلات، مثلا يستعين بآلات، هذا ما نراه في الفاعل مجازا. نعم. وقد تأملنا الفاعل في الشاهد فرأيناه إنما يفعل بآلات في أدوات وجوارح وعلاج، فعله بآلة، ويدركه في ذلك تعب ومشقة، وقد اتفقنا أن الباري فاعل على أصلهم أنه يلحق به نفسه، فإن ألحقتموه في ذلك بالشاهد فذلك ما اتفقنا على بطلانه، وإن أبيتم ذلك فسد دليلكم. ويقال له كذلك إذا قلتم إن الباري تعالى جوهر، أفتقولون إنه يساوي الجواهر الموجودة المعقولة ومن جنسها؟ فإن قالوا هو كذلك قالوا بما اتفقنا على بطلانه قبل قليل. وإن أبوا ذلك قلنا لهم ما تنكرون على من يقول إن الباري تعالى موجود قديم ليس بجوهر ولا عرض ولا كان كالموجودات، كما أنه ليس كالجواهر، لماذا تنكرون وقد بطل ما أثبتموه؟ ويقال لهم قد قلتم إن الجوهر شريف، هم يقولون أن الجوهر شريف والعرض خفيف، لذلك يجب إثبات الكمال فهو جوهر، هذا وزنهم. قد قلتم إن الجوهر شريف لأنه حامل الأعراض والعرض خفيف، والعرض خفيف، فهل تقولون إن الباري يشارك الشريف في أنه يحمل الأعراض أم لا؟ فإن قلتم بذلك قلتم بما وقع الاتفاق على بطلانه وهو حمله للأعراض، وإن أبيتم ذلك فقد نفيتم عنه الشر. برهان بالنقض، هذا يسمى برهان بالنقض. نعم، واضح هذا إن شاء الله تعالى في إبطال قولهم بأنه تعالى جوهر. كذلك تكلمنا على الأقانيم، فنحن نبطل القول بالأقانيم، أخذنا بعض منهم بشرح المقدمة. فالأقانيم الآن إبطال القول بالأقانيم بعد ما أبطلنا القول بماذا؟ بالجوهر. الأقانيم كما مر معنا واحدها أقنوم، وهي لفظة يونانية، وقيل قنوم أقنوم أو قنوم لغة. واختلفوا في الأقانيم النصارى، فقال قوم هي جوهر، هي الأقنوم هو جوهر، وقال قوم هي خواص بعض الخاصيات، وقال قوم هي صفات. هذا اختلاف بين، وإذا مر معنا بسط مذهب النصارى، وقال قوم هي مشخصات، هي أشخاص، على أربعة أقوال، على أن الأقنوم جوهر، على أن الأقنوم خصائص، على أن الأقنوم صفات، على أن الأقنوم أشخاص. والأب عندهم الجوهر الجامع بالأقانيم، كما مر معكم الأب والابن وروح القدس. الأب اللي هو أقنوم الوجود هو الأقنوم الجامع للأقانيم الرابع، والأب عندهم هو الجوهر الجامع بالأقانيم، والابن هو الكلمة التي اتحدت عندما بدأ المسيح، عندما بدأ المسيح، فالابن وهو أقنوم العلم هو الناسوت، هو الكلمة التي اتحدت بالناسوت. والأقنوم الثالث هو الروح، هو روح القدس، وهي ما يطلقون عليها بالحياة. وأجمعوا على أن الاتحاد صفة فعل وليست بصفة ذات، قالوا أنها صفة فعل وليست صفة ذات. والدلالة على إبطال قولهم في الأقانيم أن نقول لهم قد قلتم إن الجوهر العام جامع للأقانيم، الجوهر العام هو الأب، أقنوم الوجود هو الجامع للأقانيم التي تزعمونها، فنقول لكم هذه الأقانيم هي هو أم غيره؟ وهذه نظرية عندهم أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، هو هو هي هي. ولما نقول أن كما صورنا لكم في شرح المقدمات أن أقنوم الوجود الذي هو الأب هو الأقنوم الجامع، طيب إذا قلنا أنه الأقنوم الجامع للأقنومين الابن وروح القدس او اقنوم العلم والحياة. طيب هذه هذان الاقنومان هي هو وهو هي ام لا؟ ام متغيران؟ هذا هو السؤال. طيب على كل جواب مستلزم، على كل جواب هناك مستلزمة. فإن قالوا هي هو، ما هي هي؟ أقنوم العلم وأقنوم الحياة. هي هو يعني أقنوم الوجود الذي هو ما يطلقون عليه بالأب، الذي قلنا أنه الجوهر، الجوهر العام الجامع للأقانيم. فإن قالوا هي هو، نحن مر معنا من الذي قال هي هو في مذاهب النصارى الأربعة اليعقوبية والنسطورية والملكانية والأريوسية؟ من الذين، من الذين قالوا بالأقانيم في هذه الصورة؟ كم تراجع الدرس؟ اليعقوبية والنسطورية هم لهم الذين قالوا هي هو. قلنا لهم الجوهر غير مختلف من حيث كان جوهرا، الجوهر غير مختلف من حيث كان جوهرا، يعني هو ثابت من حيث كونه جوهرا، ومن حيث كان معدودا، جوهر اثنين ثلاث، هذا جوهر وهذا جوهر وهذا جوهر، معدود، متفقين على هذا. ومن حيث كان خواصا متباينة في المعنى، جوهر الوجود، جوهر العلم، جوهر الحياة، متباين وجود علم حياة، هذيك يا عمرها نعم نعم هذيك إشارة للتعميل تبع متاحم يعني أقانيم التعميل. فالجوهر غير مختلف من حيث كان جوهرا ومن حيث كان معدودا. كنت نصراني نحفظها بالطليان ديو سانتو كريستو. نعم طيب. ومن حيث كان معدودا ومن حيث كان خواص متباينة المعنى، وهذا مما توافقون عليه، هذا من حيث حقيقة الجوهر، أن الجوهر يسمى جوهر من حيث كونه جوهرا، ومن حيث الخواص متباين كما هم قالوا، هذا هذا جوهر خاص بالوجود، أقنوم الوجود، جوهر العلم، جوهر الحياة، هم قالوا بذلك، يعني هو متباين الخواص، فهذا مما يوافقون عليه. والأقانيم مختلفة من حيث هي خواص متباينة المعنى، أب ابن روح القدس، ومن حيث هي معدودة، واحد اثنين ثلاث، هذا مع عدديته الاثنان، وهذا ثلاثة، وهذا الأولين. فهم هذا الكلام، هذا المنطق، العقل المعقول. ومن حيث هي أقانيم لأن منها عندهم الابن الذي الآن، فقلنا أن الأقانيم هي مختلفة لأن منها عندهم الابن الذي تدرع بجسد نعم. ومن حيث هي أقانيم لأن منها عندهم الابن أقنوم العلم يسمى بالابن عندهم الذي تدرع بجسد المسيح دون الروح، فقلنا أن الذي اختص بقضية الاتحاد هو أقنوم العلم الذي أسموه باللاهوت الذي هو الذي أطلقوا عليه بالكلمة التي اتحدت بجسدي أو بناسوتي، الناسوت هو الجسد في ناسوت عيسى. فقلنا أنه من حيث هي أقانيم، لأن منها عندهم الإبن الذي تدرع بجسد المسيح، وهذا مثل من تأويلات معنى الاتحاد، تدرع انقلاب الدم لحم، هذا كله مر معنا في أقوالهم واجتهاداتهم كيف اتحد اللاهوت بالنسيح، اختلاط امتزاج وهكذا، اتحاد اختلاط، اتحاد امتزاج، اتحاد انقلاب انقلاب لحما ودما الى اخره، اتحاد تجرع. نعم، فقلنا تدرع بجسد المسيح دون الروح، هو الذي اختص بذلك، فهذه خطيه ام لا؟ خطيه لهذا الجوهر، وهو تدرعه بنسوت عيسى. فقد ثبت بهذا ان الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر والعدد والخاصة، جوهر جوهر الوجود، جوهر العلم، جوهر العدد الحياة، والأقانيم ثلاثة، لأنه هذا مرة معنا، أقنوم الأب، أقنوم الابن، أقنوم روح القدس، والأقانيم مختلفة في جميع ذلك، وهذا يوجب استحالة كون أحدهما الآخر، لما كانت متمايزة يستحيل كونها يعني متحدة ذاتا، يعني ماهية وهوية، كما مر معنا في تعريف الاتحاد وإبطاله، وهو أن يتصير ذاتان أو ثلاثة ذاتا واحدة بالماهية والهوية. قلنا أن الماهية هي الأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو، والهوية هي الأمر المتعقل من حيث أنها متميزة عن التغيير. نعم، فقلنا أن الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر والعدد والخاص، والأقانيم مختلف، هذا العقل هم بجنب العقل، نعم، على طريق آخر، كما ما مر معكم عندما سردنا مذاهب، وهذا واضح وبين لكل عاقل بداهة، لكننا ذكرنا المقصد من ذكر مذاهبهم وتفصيلها والرد عليها والتحقيق التوحيد فينا بمقابله وهو الشرك. نعم، فقلنا أن الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر والعدد والخاصة، والأقانيم مختلفة في جميع ذلك، في خواصها، في عددها، في جوهرها، متباين، وهذا يوجب، وهذا ماذا يستلزم؟ وهذا يوجب أو يستلزم أو يقتضي استحالة عقلا كون أحدهما الآخر، هو هي هي هو، ويستلزم بعد هذه الاستحالة ماذا؟ تجهيلا. ما معنى تجهيل؟ لأنه موصوف بالجهالة، ويستلزم تجهيل من صار إليه، وهذا مما لا خلاص لهم منه، مما لا خلاص لهم منه، وإن قالوا إن الجوهر غير الأقانيم، وهو اليعقوبية أصرت والنسطورية أصروا على هذا، فقلنا أن هذا يستلزم استحالة كون أحدهما الآخر، ويستلزم تجهيل القائل به، وهذا مما لا مناص ولا معرب له منه. الملكانية هرب، الملكانية قالوا الجوهر غير الأقنوم، نحن قلنا حتى وإن قلتم لأن الجوهر غير الأقنوم لا مهرب ولا مناص من تجهيل القائل بذلك، وهذا ما صارت إليه الملكانية الذين هم قلنا أنهم هم الروم لروما. نعم، وإن قالوا إن الجوهر غير الأقانيم وهو تحول الملكانية الذين هم الروم، قلنا لهم هذا يوجب، ماذا يوجب؟ أن الجوهر غير الأقانيم، أن يكون الجوهر إلها والأقانيم الثلاثة آلهة هو غيره، هذا ما يستلزم، إذا قلنا أن الجوهر غير الأقنوم ماذا يستلزم؟ أن الجوهر إله والأقاليم هذه الثلاثة لما كانت ليست هي هو إله آخر إله. وهذا يقضي بقولهم وهذا يقضي نعم. فهذا يجب أن يكون جوهر الإله والأقاليم الثلاثة آلهة هي غيره، فالإله حينئذ جوهر وثلاثة أقاليم غيره، وهذا يقضي بنفي التثليث وإثبات التربية. أربعة ليس ثلاثة بقولهم بمغايرة الجوهر الحكم. نعم. وهذا يعني بين البطلان. طيب وإن قالوا الإله ثلاثة أقاليم، قلنا نحن نستنتج أن الجوهر إله والأقاليم ثلاثة آلهة، فتكون الحسبة أربعة لأن الجوهر غير الأقلو على قول الملكاني. قال ماذا قال؟ قالوا الإله ثلاثة أقاليم والرابع ليس بغير الثلاثة. الرابع ليس بغير الثلاثة. شوف انت اطلاق الرابع، الرابع منفصل بغير الثلاثة، العقل يتعلم، لكن هذا ما جدت به قريحته. قلنا لهم في هذا بينكم وبين من قال الأقاليم ثلاثة ولا جوهر هناك يمنعها ولا هي له، ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون الجوهر رابعا وجوده كعدمه، يعني وقلنا أن الجوهر إله مستقل وجوده كعدمه، هذا ما يفضي بكلامكم إذا قالوا أن هذا الرابع هو الثلاث، هو الثلاث، يعني هذا الرابع الذي أثبتموه اللي هو الجوهر المغاير للأقنوم يعني وجوده كعدمه، لا يعني لا قيمة له كما قلت. وهو مع هذا الجامع لها، وهذا الكلام هو الجهل بعينه، يعني عندما قلنا عندما قالوا الإله ثلاثة أقانيم والرابع ليس بغير الثلاثة، كأنك تقول هذا الجوهر الذي هو الإله وجوده كعدمه بهذه المقولة، وهذا عينه الجهل. ويقال له هذا الجاهل إذا جاءت أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة أربعة، الرابع يجوز أن يكون مع الثلاثة ثلاثة، نعم أم لا؟ نعم. هو فاقل هذا الكلام. لا يصلوا نصرانية اقتنعوا بالله، يقول والله بحثنا على الحقيقة وجدنا الحقيقة في هذا المذهب، وقت واحد اثنين اثنين يجيش من طول هي مو الحقيقة نفس الحقيقة. ويقال له إذا جاءت أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة، هو هذا يصدق عليه مثل توزي، لكن سبحان الله عندما تكلمنا في المقدمة العظيمة لكبار أئمة علم الكلام قال كمال القول في إثبات التوحيد ذكر ما ذهبت إليه النصارى، كمال القول في التوحيد ذكر هذا هذه الخزعبلة وإبطالها لتحقيق التوحيد. نعم. وهذا تلحظونه في أنفسكم، يعني عزة الإيمان والتوحيد، وشكر الله على أن على أننا لسنا يعني أقل شأنا من الجهل. نعم. فيصدق عليه مثل تونسي هذا الكلام الذي نتكلمه، والإمام السنوسي ذكره لو تذكرون، يعني مذهب الخسيس معرفنية والبهائم أطلق عليه هذه الألفاظ. فيصدق عليه مثل تونسي يقول مجنون يحكي وعاقل يسمع، بالضبط هكذا مجنون قاعد يتكلم وعاقل يسمع، أربعة مع الثلاثة ثمانية ثلاثة. نعم. ويقال له إذا جاز أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة، جاز أن يكون الثالث مع الأقانيم مع الأقنومين اثنين، على نمط من الفاس. إذا جاز أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة جاز أن يكون الثالث من الأقانيم مثلا الروح القدس أو الحياة مع الأقنومين الأب والأب الاثنين، وإنجاز يعني مع الأقنومين مع الأقنوم العام الكلي واحد، وإنجاز أن يكون هذا الواحد مع العرسنية لا شيء، وجاز أن يكون الثاني مع الأول واحد، فيرجع الأمر إلى إثبات أقنوم واحد، وبقي ما زاد عليه شكب. فلا يكون الرابع يزيد على الثالث، ولا يزيد الثالث على الثاني، والثاني لا يزيد على الواحد، وهذا مستحيل في القول بوضعه ومفسد لقوله بالتزامه، ولا محيد لهم عنه، وهذا بعينه يقال للجعقوبية والنسطورية في قولهم إن الأب إله والابن إله والروح إله والثلاثة واحد. توازن إذا كان بدون تفريسة، لكنها يعني عناصر متمايزة المقصود به، يعني ليست ماهية واحدة امتزاجا، لكنها فيزيائيا يعني مركبة هكذا ولا أو فيزيائيا نعم. كما تأخذ خل الطب في الناس تمشي وتخلص خله، لكن هو ما يخل لا. ودليل آخر، يقال لمن زعم أن الأقانيم خواص وصفات للجوهر العام، قد زعمتم أنها أقانيم وخواص وصفات لا لنفسها، وإنما هي لمعنى آخر غيرها، وذلك يوجب إثبات أربعة وهو مفضل لقولكم بالتثليث على نفس الميزان، وإن أبوا هذا وقالوا هي خواص لأنفسها وأقانيم لأنفسها ليست خواص للجوهر العام أو الأقنوم الكلي وهو الأب، قلنا لهم هذا مستحيل أن تكون خاصة وصفة لأنفسها، لأن من شأن الصفة لا تقوم بنفسها، أن تكون صفة لموصوف، والموصوف مغاير للصفة، ولا بد لها من محل تقوم به وحامل يحملها، ولأن هذا يؤدي إلى محال، لأنه إذا كان الأقنوم أقنوما لنفسه وعيسى أقنوم أحدها وجب أن يكون لنفسه، وكذلك الروح يكون روحه لنفسه وصفة لنفسها، وهذا قول محال يوجب أن يكون باطل، يعني كل شيء لنفسه، وهذا يعني تمويه للحقائق، الصفة صفة لغيرها لا لنفسها، واضح؟ هذه قاعدة، قاعدة عقلية وكذلك لغوية، يعني هما متشابكان. وقد زعم قوم منهم أن الأقانيم أشخاص ليست صفات وخواص، هي أشخاص، فنقول لهم أهي أشخاص لنفوسها أم لجوهر يجمعها؟ يعني إذا قلنا أن الأقانيم أشخاص، هل هي شخص لنفسها أم هي أشخاص لأقنوم واحد؟ مقصود أشخاص يعني مشخصات، فنقول لهم أهي أشخاص لنفوسها أم لجوهر يجمعها تشخص فيه؟ هذا الكلام يعيد نفس البراهين التي تقدمت في على نفس الميزان وعلى نفس المنهج، فنعيد القول عليهم نفسه ولا محيد لهم عنه، إذا قالوا أن قضي أن القول بأن الأقانيم أشخاص هي أشخاص لنفسها أم لأقنوم واحد يجمعها، نفس الكلام يرجع في نفس الاستدلال السابق على نفس الطريقة ونفس القياس. ودليل آخر كذلك، يقال لهم إذا كان الأب جوهرا، إذا كان الأب جوهرا والابن جوهرا غيره والروح من جوهرهما، الجوهر الأب جوهر والابن جوهر غير هذا الجوهر، لكن الروح جوهر متكون من هذين الجوهرين، وهذا موجود عندنا. فما الذي أوجب اختصاص أحد الجوهرين بكان بأن كان ابنا والآخر أبا؟ لماذا هذا أب وهذا ابن؟ إذا كان هذا جوهر وهذا جوهر وهذا الجوهر مغاير لهذا الجوهر مستقل، طيب لماذا هذا ابن وهذا أب؟ طيب لماذا ليس هذا أب وهذا ابن؟ لماذا هو هذا الجوهر العام؟ طيب لماذا هو هذا الذي هو الذي اتحد؟ ما الاختصاص؟ تقصير بدون مخصص، تبيع بدون مرجع. فما الذي أوجب الاختصاص؟ فما الذي أوجب اختصاص أحد الجوهرين بأن كان ابنا والآخر أبا ولو عكس عاكس كما فعلنا الآن؟ هذا ولو عكس عاكس هذا ما الذي كان يوجب إبطال قوله؟ طيب إذا أنا عكس ما الذي يوجب إبطال عكسي بأن أقول أن هذا ابن وهذا أب؟ ما الداعي أو الإنسان الذي يفرض علي عدم القلب؟ ما المزية؟ ما الخصوصية؟ أنا ما أشعر. ما الذي كان يوجب إبطال قوله لا سيما مع قولهم إن الجوهرين قديمين، إن الجوهرين قديمان، هذا قديم وهذا قديم، يعني هذا القول يزيد عدم أو يزيد تكريم أفواههم إذا قلبت الأمر فقلت هذا الابن الذي تقول أنه أفنون أجوهر هذا الجوهر الذي هو الابن هو الأب وهذا الأب هو الابن، لا سيما وقد قالوا أن هذين الجوهرين هما قديمان مع قوله إن الجوهرين قديمان لأنفسهما وليس أحدهما أسبق في الوجود من الآخر ولا يجدون إلى إبطال ذلك سبيلا وهذا مبطل لقوله. نعم طيب، احتج المخالف بأن قال ثبت أن الباري تبارك وتعالى موجود حي عالم، صح أم لا؟ موجود حي عالم، فوجب أن يكون ثلاثة. هذا يعني نلاحظ أنها أن المعتزلة من شبههم في صفة الوجودية تعدد القدماء فيها. ولو تتذكرون أن النحطورية كانت في زمن مأمون وشبه النحطورية بالمعتزلة في ذلك، ونحن قلنا يعني هذا تشبيه ليس على كل. ثبت أن الباري تبارك وتعالى موجود عالم حي، فوجب أن يكون ثلاثة، وجود علم حي، فوجب أن يكون ثلاثة أقاليم، أحدها الجوهر القائم بنفسه والآخر الحياة والآخر علم، لأن معنى قولنا حي عالم أي ذو حياة وذو علم، والحياة هي روح القدس والعلم هو الكلمة، فاقتضى ذلك صحة ما قلنا. جابوه جاب، شوف انت الكلام. الجواب إن جاز إثبات الثلاثة وجب إثبات أربعة، على موجود حي عالم قادم، إثبات خمس مولد، إثبات ست ثانية، إثبات سبعة نصف. فالجواب إن جاز إثبات الثلاثة على وزانهم قالوا أن الباري موجود حي عالم فوجب أن يكون ثلاثة أقل، العلم الوجود العلم الحياة قائم بنفسه وموصوف بكونه عالم بكونه حي، بكونه حي بروح القدس بكونه عالما الإبن، هذا هو صلى الله عليه. إن جاز إثبات الثلاثة وجب إثبات أربعة، وأنه موجود حي عالم قادر، فكما أن العالم هو ذو العلم فكذلك القادر هو ذو القدرة. فإن قالوا إنما منعنا من ذلك لأن القدرة والحياة واحد، نفس المؤدى الحياة والقدرة واحد. قلنا إن جاز أن تكون القدرة والحياة واحدة جاز أن يكون العلم والحياة واحدة. ما هذا في الرسمي أقسم بالله لوضع هذه الأصول على كل شيء بالضبط. أيها الموضعون رب سبحانه وتعالى أخبر عنها يحركون الكلمة عن مواضعه وقد أجمعنا على خلافه. قلنا عندما قالوا إنما منعنا من ذلك لأن القدرة والحياة واحد، قلنا إن جاز أن تكون القدرة والحياة واحدا جاز أن يكون العلم والحياة واحدا وقد أجمعنا على خلافه، يعني أن تكون القدرة والحياة واحد والعلم والحياة واحد، ولأنه إنما يكون العلم والحياة واحدا إذا كان لا حي لا قادر، ونحن نعلم ونتحقق أن هناك حيا غير قادر، وقد نعلم الحي حيا ولا نعلمه قادرا احتمالات ذكرة. ولو كان كما ذكر لما جاز أن يعلم الحي أن يعلم الحي حيا إلا مع علمه قادرا. إذا كان العلم بالحي كونه قادر كونه عالما، العلم بكونه عالما يعني العلم بكونه قادر مستلزمات مترتب. وهذا محال، فإن قالوا لا يجوز أن العلم هو الحياة لأن الحياة لا تزيد ولا تنقص والعلم يزيد وينقص. نعم قلنا وكذلك لا يجوز أن تكون الحياة هي القدرة لأن الحياة لا تزيد ولا تنقص والقدرة تزيد وتنقص، وهذا مما لا معيد لهم عنه. وجواب آخر ما نحن ذكرناه قبل قليل يقرب من الأول في قولهم أن يعني أن العلم أن في قولهم أن الباري أن الباري تبارك وتعالى موجود حي عالم، فيستلزم ذلك أنه ثلاثة أقانيم، وبعد أن قلنا يستلزم أن يكون أربعة قدر وأكثر من ذلك. هذا هو الدليل الذي يقرب من الأول، وهو أن نقول قد ثبت أن الباري تبارك وتعالى حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم موجود باق قديم، فيجب أن يكون كل واحد من هذه أقلوما، أقلوم الوجود، أقلوم العلم، أقلوم الحياة، أقلوم السمع، أقلوم البصر، أقلوم القدرة، أقلوم الإرادة، أقلوم البقاء، أقلوم الالتزام، أقلوم المخالفة، أقلوم الوحدانية، والقول يعني بالأحوال، أقلوم كونه عالما، أقلوم كونه قديرا، أقلوم كونه سميعا، أقلوم سيرا، نعم، أقلوم استحالته واستحالة المماثلة، إثبات ستين عقيدة في القليل. نعم كلام هذيان. قد ثبت أن الباري حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم موجود باق قديم، فيجب أن يكون كل واحد من هذه أقلوما كما قلتم في الحي والعالم وما الفرق بينهم متساويا ليس هناك فرق، فما بنيتم عليه ينسحب ويستصحب على ما يوافقه، واضح. وبذلك أبطلنا بالقطع والبرهان لتحقيق التوحيد ببيان ذكر التثليث وإبطاله عند ما يسمون بالنصارى في الدلالة على أن الباري تبارك وتعالى ليس بجوهر، وفي الدواء وفي إبطال القول بالأقانيم. ثم ما زلنا سنتكلم عن إبطال قولهم في الاتحاد وإبطال قولهم بأن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، وفي إبطال قولهم بأن الكلمة القديمة انقلبت لحما ودما، وفي إبطال قولهم بأن الكلمة والنسوت اختلط اختلاط الماء والخمر، وهذا مر معنا في ذكر عقائدهم، وفي إبطال قولهم بأن الاتحاد هو أن تصير الكثرة قلة. هذه يعني أهم الأصول التي إن شاء الله تعالى سنفصلها في قضية الاتحاد التي هي أصل عند النصارى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.